الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، روى أحمد والبخاري من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والملهم فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها كلما أرادوا الماء صعدوا إلى أعلى السفينة، فقال واحد منهم: لو أنا خرقنا في نصرنا خرقا فنأخذ الماء ونصعد إلى من أعلنا سنؤذي من فوقنا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول فقال: فلو أنهم تركوهم يفعلوا ما يريدون لهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. هذا مثال عظيم ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي أصحابه على ضرب الأمثال، وذلك أيضا في كتاب الله عز وجل: كم هي أمثلة كثيرة تلك التي ضربها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز. أمثلة ما ذكرت في التسلي ولا للتحمي ولا لشغل الأوقات، لا، أمثلة ذكرها ربنا تبارك وتعالى بما فيها من العبرة وما فيها من العبرة، فتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان عمرو بن مرة إذا سمع المثال أو قرأ المثال في كتاب الله ثم لم يفهم يبكي، فيسألوه عن سبب بكائه فيقول: ولم لا أبكي؟ فقد قال الله: فتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يضرب الله تبارك وتعالى مثلا لهؤلاء الذين أعرضوا عن منهاج الله ومنهاج رسوله، هؤلاء الذين أمروا بالمنهاج فأبوا إلا لحجاج، هؤلاء الذين تركوا شرع الله تبارك وتعالى قلبهم زهريا واستلقوا في ذلك من أفكارهم مشارق الأرض ومن مغاربها. عن هؤلاء يضرب لنا ربنا تبارك وتعالى مثلا فيقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يضرب لنا مثلا آخر عن هؤلاء الذين يسارعون ليتعلقوا بأهداف هذه الأحزاب الفاجرة وهذه الأنظمة الخاطئة، أحزاب فاجرة خاطئة كاذبة، أحزاب حرق كل شيء إلا دين الله تبارك وتعالى. يضرب لنا ربنا مثلا لهؤلاء الذين يسارعون ليتعلقوا بهذه الأحزاب يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. عن مثل هؤلاء قال الله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا بيهم تربية عملية واقعية. يضرب لهم مثلا في قفل الصلوات الخمس في قفل أوساط الناس وذنوبهم، فيقول: مثل الصلوات الخمس كنهر بباب أحدهم يغتسل الوجه في اليوم والليلة خمس مرات، هل يبقى من ضرره شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس. يضرب لهم مثلا في وحدة هذه الأمة وتعاطفها وتراحمها، فيقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السهل والأمم. وفي هذه الساعة نقف مع مثل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مثل القائم على حدود الله، أي الذي يقف على شرع الله، يأمر يفعل ما يؤمر به وينتهي عما نهي عنه، يقف على شرع الله تبارك وتعالى ولا يحيل عنه قدر ولا. هذا هو القائم على شرع الله والمدهم فيها، أي الذي يقوم في معصية الله، لا يرقب في دين الله إلا ولا ذمة، ما ترك شيئا إلا وفعل. يسير في هذه الحياة بعقله لا بنقله، يسير في هذه الحياة بعقله لا بنقله. فمثل هذين كقوم ركبوا في سفينة، استهموا فعلوا قرعا فركبوا في سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها فكان يأخذ الماء من أعلى النهر، وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفل النهر كلما أرادوا الماء صعدوا إلى أعلى. فجاء واحد عبقري له عقلية معملية بذة، رجل عبقري فاشل، قال: لو أننا صرفنا في نصيبنا صرفا، لو أننا نزعنا عرقا من قاع السفينة فنأخذ الماء من أسفلها بدلا من أن نصعد إلى أعلى ونؤذي من فوقنا. هكذا سولت له نفسه، هكذا ظل سعيه في الحياة وهو يحسب أنه يحسن صنعا. عتق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الفاجر الذي ظن ان النجاه والصلاح والظفر والاصلاح في خط السفينه، قال: لو انهم تركوهم لهلكوا جميعا. هذا مثال عملي واقعي في هذه الحياه، فهذا الرجل الفاجر الذي ظل سعيه في الحياه وهو يظن انه يحسن صنعا، هذا الرجل الفاجر الذي اراد ان يخلق السفينه ليس عنا ببعيد. فما هذه الحال الدنيا إلا سفينة كبيرة يركب على نفسها كثير من الفاشلة الذين ظل سعيهم في الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء الفاشلة الذين يركبون على متن هذه السفينة يريدون ليل نهار إغراقها، يريدون ليل نهار غرقها، يريدون ليل نهار أي يوسوسوا في قاعها في أصلها وفي أساسها. فكم خرقوا السفينة، كم خرقوا السفينة بدعوى السلام الشامل العادل والحفاظ على شباب الأمة حتى غيروا طريقة الجهاد. فتحقق فينا وعيد النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تركتم الجهاد ورضيتم بالزرع واتبعتم أذنال البقر كتب عليكم ظل لا ينزع عنكم حتى ترضعوا دينكم. ظل المرير مقترى في جميع هذه الأمة، ظل المرير أصدق ما يقال عنه وأبلغ ما يعبر عنه. حينما جلسنا نطور اليهود على مبادلة ألف أسير مسلم من الموحدين بكلب من كلاب اليهود يسمى جرعاء الصليب، تأمل واحد من كلاب اليهود يبادل بألف واحد من الموحدين، وجعلت ظلم والصغار على من خالف أمره. كم خرقوا السفينة بدعوى الثقافة وحمية الكفر حتى أظهروا الزنادقة، الزنادقة الذين ليل نهار ينقرون في قاع السفينة، الزنادقة الذين على شعبهم فضاع طيبهم. الله في مدينتي ينام على الرصيف، هذه رواية تذكر في بلاد الأزهر. الزنادقة الذين هم ليل نهار لا يقومون في دين الله إلا ولا ذمة، الزنادقة الذين لو دعوا أصحاب المعابر لصعدت زنادقتها هنا على المنابر بدعوى حرية الثقافة وحرية الكفر على أرضهم وزاع طيبهم وعلى شعبهم على البشرية جميعا. كم خرجوا سفينة بدعوى الفن والسينما حتى أقلوا علينا في حجرتنا الثلاث العراق الذين يطلق عليهم الفنانين والفنانات، هذا يقبل هذه وهذه تواجه هذا، ثم ارتقى به الامر في فن الزعيم الفاجر حتى راينا الرجل يقبل الرجل والبقيه تاتي. كم خلقوا السفينه بدعوى الانفاق على البنيه التحتيه وجمع الاموال، حتى فرضوا الادارات على عامه الناس، فرضوا الادارات على عامه الناس، اداره على العقارات، اداره على المحلات، اداره على السند اعلى المحلات، ثم تاتي اداره على البنين والبنات، ثم تاتي اداره خلف اداره، حتى اذا صرفوا الناس على الحديده صاروا سنصرف ضريبه الحديده. وليس هذا بالرغيب على حكومه نظيف التي ستنظف المسلمين من اموالهم، ليس هذا بالرغيب على حكومه نظيف التي شعارها النظافه من الاموال لا من الايمان. كم خلقوا السفينه ليل نهار، خلقوا السفينه بدعوى السياده والامن القومي، فشرعوا في تاسيس هذا الجدار جدار العار، جدار على حدود مصر وغزه. هذا الجدار الذي يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين حدثنا عن امراه ممن كانت قبلنا، دخلت المراه في هره حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. امراه جاحده تملك فيها في طيبها قلبا قاسي، تحبط الهره، لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض، لا هم اطعموهم ولا سلحوهم ولا سقوهم ولا تركوهم يتسلحون ويطعمون ويشربون من خشاش الارض. دخلت امراه من نار في هره، فما ادراكم بحبل امه من الموحدين ابوا الا التمسك بهذا الدين. كم خرقوا السفينه في بناء هذا الجدار، قالوا نحافظ على السياده والامن القومي. اي سياده يا فاشله، اي سياده يا ساده، السياده هذه كانت في الزمان القديم، كانت يوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يراقب ملوك الارض، يامرهم وينهاهم، يامرهم بالاسلام والاذعان وانهاهم عن الكفر والعصيان. كانت السياده يا ساده يوم ان وقف خالد يحدث جحافل الروم فيقول والله لو صعدتم الى علن السماء لضربنا خلفكم. كانت السياده يا ساده يوم ان وقف معاذ فحكم بالاعدام جنبا على 700 يهودي ذبحوا في ساعة واحدة. كانت السيادة يوم أن صدر فاروق عمر الشروط العمرية على أهل الذمة من النصارى، هذه الشروط التي من قرأها أيقن علم اليقين أن أهل الذمة في هذا الزمان هم المسلمين لا غير. أي سيادة هذه التي يتحدثون عنها؟ كانت السيادة في الزمان القديم يوم أن جاءت رسالة إلى قصر خلافة إلى خليفة المسلمين هشام الثالث، رسالة للملك النرويج وانجلترا والغال والسويد جورج الثاني. هذه الرسالة ملأها جورج الثاني بكلمات من الظل والصغار يتململ ويتضرع إلى خليفة المسلمين، ثم ختمها بقوله من قادمكم المطيع جورج الثاني ملك انجلترا والسويد والغال. هنا كانت السيادة يا سادة، أما الآن فقد غيبت هذه السيادة. أما الآن فقد وقعت في سنابيب التاريخ، ضاعت السيادة يوم أن ضحى أصحاب القرار بدينهم قربانا لأسيادهم، ضاعت السيادة يوم أن أصابنا الوهم حب الدنيا وكراهية الموت، ضاعت السيادة يوم أن صار دين الله خارج المجموع ليس فقط في مدارسنا لا بل أيضا في قلوبنا، ضاعت السيادة يوم أن نسقوا الأمة إلى دول وفرق كل فرقة بحضورهم فرحين، غابت السيادة يوم أن تأهلت استجابتنا لشرع الله تبارك وتعالى. وبالمثال يتضح مقالي، كم بحت أصواتنا في الكلام عن الشيشم وحرمة الشيشم وحرمة الأموال التي تستلزم من هذه الشيشم، والناس أخر من دين والأخرى من عجين. فلما جاء هذا الرجال الغاشي وانت القناديل ونزلت هذه الغرامات على اصحاب المقاهي، من وضع الشيشة فسيحصل له كذا وكذا، صرعوا وعلقوا الانفطار والانفتاح، لا يوجد عندنا شيشة، تركوها ويا ليتها كانت لله، تركوها يا ليتها كانت لله تبارك وتعالى. هنا ضيعت هذه السيادة ايها السادة، عوض إلى حديث الساعة. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المثال العظيم، مثل السفينة وراكبيها. هؤلاء مثلهم كمثل هذا الصالح وهذا الصالح، وهذا مثال عظيم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عنا ببعيد، فما الدنيا إلا مركب كبير، ما الدنيا إلا مركب جميل في الصالح وفي الصالح، فيها طابور طويل من الحصان. هذا يسب دين الله، هذا يحلف بغير الله، هذا يسب أمه وأباه، هذا قد هانت عليه الصلاة، هذا في غيابات حكيم الله، هذا وهذا وهذا. طابور طويل من الحصان يركب على متن هذه السفينة. فلو أنا تركناهم وشاكهم هلك الجميع، ولو أنا أخذنا على أيديهم بالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نجوا ونجوا جميعا. هذا حديث عظيم يجسم لنا معنى الإيجابية في هذا المجتمع، أن تكون امرأة إيجابية تطمر وتنهى، لا تكن كهذا الذي يقول أعيش في حالي أسير بجوار حائط نام. تكن امرأة إيجابية تطمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس إما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تأمل في نفر من بني إسرائيل فطر عليهم اللعن وانطردوا من رحمة الله. إما لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ثم قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا قوما من السلبيين الأنانيين. ترى واحد منهم المنكر فيقول: نفسي نفسي، لا يغير المنكر حتى بقلبه. هكذا تكون السلبية. أما عن عاقبة السلبية والأنانية، تأمل في قصة أصحاب السبت. أصحاب السبت نفر من اليهود كانوا يعيشون على شاطئ البحر، وكانوا يحترفون حرمة الصيد. وبلاء نزل عليهم من الله تبارك وتعالى أن الأسماك كانت لا تأتي إلا في يوم السبت، وهم لا يعملون ولا يحترفون في يوم السبت، كانوا يتفرغون لعبادة الله. فنزل عليهم هذا الاضطرار وهذا البلاء من الله أن الإنسان والأسماك لا تأتي إلا في يوم عطلتهم المصرية. فماذا فعلوا؟ بل رفعوا عقوبة الضراعة بين الله، يحمدون ويسألون ربهم عز وجل أن يرفع عنهم البلاء. لا، انقسم أهل القرية إلى ثلاثة أصناف: صنف تحايلوا على شرع الله، وضعوا الشباك في ليلة السبت، وأخذوها في يوم الأحد، وقالوا: لم نفعل ما حل الله. فصنف آخر من الإيجابيين صاروا يقولون بالمعروف وينهون عن المنكر. قالوا: يا قومنا، هذا حرام في شرع الله، هذه حيلة على دين الله، هذا وهذا. صاروا يقولون وينهون. فقسم ثالث من الأنانيين السلبيين: نعم كانوا صالحين، ولكن لم يكونوا من المصلحين. كانوا يرون هذه المنكرات، نعم لم يفعلوها، وأيضا لم يأمروا بالنهي عنها، لم ينهوا عن هذه المعاصي، بل قالوا لمن أمر ونهى: لما صحبون قوما لا مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لما صحبون قوما لا مهلكهم، هؤلاء قوم فجل، لا تطهرهم ولا تنهوهم، هؤلاء جهنم وبئس المصير. هكذا انقسم أصحاب القرية إلى ثلاثة أصناف: قوم من العصام، وآخرين من الإيجابيين، وقوم سائقون هم من السلبيين. فلما نزل عذاب الله تبارك وتعالى نجى الله عز وجل من أمر ونهى، ثم أهلك الله تبارك وتعالى من وقع في هذه الحيلة. أما الصنف الثالث من السلبيين فسكت عنهم شر الله تبارك وتعالى حتى تحير العلماء في حالهم وفي مآلهم: هل هلكوا مع الهالكين أم نجوا مع الناجين؟ نعم كانوا قوما صالحين، ولكن لم يكونوا من المصلحين. وفارق كبير بين الصالح وبين المصلح. الصالح رجل صالح في نفسه، يفعل ما أمر الله تبارك وتعالى به، ويجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، ولكنه لا يسعى لإصلاح غيره، يعيش في حاله، يرى المنكر ولا يغيره حتى بقلبه. لنفسه وأسعى لإصلاح غيره. هذا هو المطلع الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى: وما كان ربك أن يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا ما نزل العذاب نجى الله تبارك وتعالى المصلحين كما جاء في قوله عز وجل: وما كان ربك أن يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لم يكن صالحون، أما الصالح السلبي الأناني. فإذا نزل عذاب الله تبارك وتعالى عم الصالح أو الصالح، عم الصالح في ذنبه وجرمه وخطيئته، وعم الصالح وعم هذا الصالح في أنانيته وسلبيته في دين الله تبارك وتعالى. الصالح يهلك إذا نزل العذاب. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم العاصي الذي يضطرب الذنوب والمعاصي، إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يقوموا على يديه بالنصح والإرشاد والدعوة إلى الله، أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عندي ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. هكذا تأتي عاقبة سلبيا والأنانية في دين الله تبارك وتعالى. جملة من الشبهات التي يلقيها الشيطان على الواحد منا إذا أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، يقول لك: كن في حالك، هل ستغير هذا الكون؟ ألم تسمع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه آية في كتاب الله قال عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. شبهة يلقيها الشيطان على الواحد منا. وقف أبو بكر الصديق هنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الغبار عن هذه الآية فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يدخلوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. قال سعيد بن المسيب: إن الناس إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هنا لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا، فإذا أمرت ونهيت لا يضرك من ضل إذا اهتديت. إذا أمرت ونهيت هنا لا يضرك من ضل إذا اهتديت. ثم الأخرى يلقيها الشيطان على الواحد منا إذا أراد أن يطلع أو ينهى يقول: لا تطلع هذا العاصي، هذا إنسان فاشل، أي هذا لن ينفع معه الكلام، هذا لن يستجيب لك، لا تطعن نفسك مع هذا الشخص. هذه جملة شيطانية مكيدة يلقيها الشيطان على الواحد منا، مكيدة جوابها في كتاب الله عز وجل. قال الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن عليك إلا البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. عليك فقط أن تدعو إلى الله، أن تأمر وتنهى، أما النتيجة فهذه على الله تبارك وتعالى. لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه جملة جوابها في كتاب الله وفي سنة النبي قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وظيفتك في هذه الحياة أن تدعو، أن تبلغ فقط، أما النتيجة فهذه على الله. أرأيتم في نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يأمر وأدعو وأنهى، فماذا فعل؟ ما آمن معه إلا القليل. هل سينزل أمام الله تبارك وتعالى فيحاسب يا نوح؟ أين جحافل الموحدين الذي تأتي قلبك؟ لما لم تأتي جحافل الموحدين يا نوح؟ هل فيحاسب على هذا بالطبع؟ لا، بل إن نشهد أن نوح عليه السلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى وفاه اليقين. بل أحدثكم بما هو أبلغ من ذلك، أحدثكم عن نبيهم من أنبياء الله تبارك وتعالى. حدثنا عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ويأتي النبي وليس معه أحد، نبي لا نعرف اسمه، يمكن أمام الله تبارك وتعالى صفر اليدين، لم يؤمن به واحد من البشر. هل فيحاسب يا أيها النبي بما جئتنا صفر اليدين؟ لا، قال: أنا قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ورفع الأمنة فقد أدى ما عليه، إن عليك عليك إلا البلاغ. لن تعذب يوم القيامة يا إيمان فلان، يا إيمان الشخص، لما لم يصلي ولده، لما لم تصلي زوجته. لا، ستسأل هل أمرت، هل نهيت، هل بلغت، هل وعظت، هل قلت بدور الآن والنهي. هذا هو الذي سوف نحاسب عليه يوم القيامة. في عملك، في منطقتك، في مسجدك، في محلك الإسلام، بل عليك أن تكون من المصلحين الذين يرفعون راية إيجابية. احذر من التلبية المنقوطة، إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أو تتقام أن يعمهم بعقاب من عنده. يأتي العذاب فيعم الصالح الصالح، يعم الصالح بذنبيته وأنيته، فيعم الصالح بذنبه، ثم يبعثهم الله تبارك وتعالى على نيتهم. دعوة للعمل بهذا الدين، دعوة لنفس التلبية والأنانية، دعوة للوعظ والإرشاد، دعوة لنفس هذه التلبية التي نقرها دين الله تبارك وتعالى. اللهم لا تدع في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرتا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرتا، ولا هملا إلا فرجتا، ولا دينا إلا قضيتا، ولا مريضا إلا شفيتا، ولا ميتا إلا رحمتا، ولا حاجة لك فيها ولا قدما فيها منفعة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. نعوذ بك من ضرب الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن عضال الداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومن قرب إليها من قول وعمل. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم قاتل الكفرة المشركين الذين يحاربون دينك ويصدون عن سبيلك. اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، اقتلك غالبهم على الارض احدا. اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اذن لشرعك ان يحكم الارض وان يسود. اللهم انصر عبادك وكتابك الصالحين. اللهم انصر عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا كما ربونا صغارا، وأحسن عاقبتنا في أمور كلها، وأحسن خاتمتنا في هذه الحياة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.